بسم الله. كراهية أو كراهة الجلوس بين اثنين من غير إذن. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه وطلب أدبه ونهجه إلى يوم الدين. قال المصنف صحيح البغدادي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا بيوم الدين. آمين. الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى البلدي، قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن التلبيسي، قال حدثنا الحسين بن حميد بن حميد بن موسى العكي، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: لا يؤمنن أحدكم الرجل في مجلسه ثم يجلس به. اللي قبله، باب اللي قبله. كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما. قال أخبرنا الحسن بن علي السابوري، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمود العسكري، قال حدثنا عمران بن موسى بن أيوب المصري، قال حدثنا عبدة بن سليمان، قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد، قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، يعني في مجلس. قال أخبرنا قاسم بن جعفر، قال حدثنا محمد بن أحمد البخاري، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبد المعني. قال لا لا المعني أنا يعني لعله المعنى يعني من هنا، خلي اشوف التراجع منيله هات. قال حدثنا حماد، قال حدثنا عامر بن احول عن عمرو بن شعيب، قال ابو عبدنا عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه قال: لا يؤمن بين رجلين الا باذنهما. قال ابو بكر: ومتى فسح له اثنان يجلس بينهما فعل ذلك، لأنها كرامة أكرماه بها، فلا ينبغي أن يردها. أحمد بن عبد الضبي وليس الضبي. أي صح. وقد أخبرنا أبو حنيفة محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد البزار، قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي، قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم، قال حدثني عبيد الله بن عمرو بن عبد الملك بن عمر. لا لا لا لا, لا. عن عن هذه من أكثر ما يحصل التصحيح ولا أتكلم عنه، اللي هي طيب عن عبد الملك، يعني يحصل التصحيح بين عن وبن. إذا قلنا بن يعني ابن، طبعا همزة ابن همزة وصل، إذا قلنا ابن صار واحدة، قلنا عن اثنان، إذن إيش؟ ولذلك عادة ما نقوله في قضية دراسة الأسانيد أنه لا بد من سلامة الإسناد أولا قبل النظر في الحكم على الإسناد. إيش؟ قبل الحكم على الإسناد لا بد من أن يعني نستيقن بأن هذا السند سالم من السقط والتصحيح، سقط أو تصحيح. والتدقيق في الصيغ، الصيغ لما تنقل من عن إلى بن صار الاثنان واحد، هذا مشكل، لذلك لابد من سلامته من التصحيح. عبد الملك بن عمر مشهور. نعم. هذا عن مصعب بن شيبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: إذا أخذ القوم مجالسه فإن جعل رجل أخاه فأوسع في مجلسه فليأته، فإنما هي كرامة أكرمه فليجلس فيه. قال أخبرنا القاضي أبو بكر قال حدثني شبيب بن عامر قال من أتى قوما فوسعوا له فليقبل فإنما هي الجوار منكم هي له وإلا فلا تجالسه. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن موسى البزاز قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد البصري قال حدثنا موسى بن النور قال حدثني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثني عمي عن أبي محمد اليزيدي قال أتيت الخليل بن أحمد في حاجة فقال لي ها هنا يا أبا محمد فقلت أضيف عليك قال فقال لي إن الدنيا بحجاجين يضيق عنه لبابطين وإن شبرا في شبر لا يضيق عنه لحافتين. هذا اليزيدي صاحب اللغة معروف. قال حدثني عبيد الله بن ابي الفتح قال اخبرنا ابو سعد بن ابي المنسي قال سمعت ابا بكر محمد بن سعيد بن سعيد بن حمد السرخسي سرخسي يقول سمعت ابا بكر محمد بن حسنويا يقول حدثني ايوب بن غسان ايوب بن غسان عن يحيى بن خالد الجرمكي انه قال لا يضيق شبر عن متحابين ولا تتسع الدنيا لمتفارقين. قال أنشدني محمد بن علي بن عبد الله قال أنشدني محمد بن معدي المزدي بشبصر نفسه لم يضب مجلس من أهل بلال قط لكنه فسيح رحيم بسط الفضل بينه في بساط الود ما استجمعت عليه القلوب. قال أبو بكر ويجب على أن فسح الأسنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه. يعني ما يضايقهم؟ لا يضايقهم. نعم. فقد أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حموية بن أبركة الهملاني بها قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن بلدان الجرجاني الطبيب بن سنجة قال حدثنا محمد بن نصر البورقاني قال سمعت أبو أبا داود السندي يقول سمعت ابن العربي يقول قال بعضهم العرب سمعت ابن العربي يقول قال بعض الحكماء اثنان والدان رجل اهديت اليه النصيحه فاتخذها ذنبا ورجل وسع له في مكان ضيق فقعده ربيعا. لأن هذا الباب عقده في أدب المجالس، يعني تحصل في المجالس أنه بعض الناس يكون جالسا مع أخيه فلا ينبغي أن يفرق بينهما كما جاء النهي في الجمعة ما يفرق بين اثنين. وهنا ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. طبعا نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف أنها من الحسان، ولما نقول نسخة يعني سند إيش يتكرر، والعلماء يقولون عنه نسخة ويقولون ترجمة، ترجمة يعني إيش سند مكرر فلان عن فلان فلان، إما أن يقول نسخة أو ترجمة، إما يقول إيش ترجمة أو نسخة. هذه من النسخ الكثيرة اللي هي كثيرة جدا في من يروي عن أبيه عن جد، يعني الإمام العلائي جمع فيها كتابه المشهور الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعده قاسم بن قطلبغة وجمع جمعا آخر أوسع في من روى عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مطبوع محقق أخونا أستاذ دكتور باسم جوابري رسالة الدكتورة. وهناك جمع أوسع من كل هذا اللي جمعه أيضا أخونا الدكتور يحيى الثمالي جمع هذه النسخ ليش من روى عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كنت جمعت زمان بعد ما رأيت جمع الثمالي خلاص حوان كأنه ما ترك إلا ما ندر. فهو جمع مطبوع على كله. فهذه النسخ معروفة وحكم العلماء عليها، يعني حكم وهي من الحسان. الاختلاف فيها في الاحتجاج وغيره، فالأئمة النقاد احتجوا بها وادخلوها في كتبهم يعني في المسند وفي غيره. وهنا تقول لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، يعني في المجلس. ثم ذكر هذا أيضا في قال ابن عبد عن أبيه، هذا أيضا سند آخر عن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي، لأن هذه النسخ كانت تتداول يعني يكثر نقلها، فالخطيب جاء بها من أكثر من سنة، جاء بها من عند أبي داود وجاء بها من عند غيره. ثم ذكر ومتى فسح له اثنان ليجلس بينه، وفعل ذلك لأنها كرامة أكرمه بها فلا ينبغي أن يردها، يعني إذا وسعوا له ما يترك هذه التوسعة ويدعهما، تحولا من مكانهما. هل يعني يترك هذه الكرامة؟ لا، وإنما وسعا له لمحبتهما له، فإذا تركهما قد يحدث في النفوس شيء، لأنه قد يأتي مرة أخرى فلا يوسع له، قال أكرمنا ما قبل الكرامة. والإنسان لا ينبغي له أن يرد كرامة أخيه، ولذا يعني يجلس في مثل هذه. ثم ذكر الحديث له رواية يعني مرسلة في هذا وفيها ضعف. ثم ذكر حديث ابن جابر قول حدثني ابن جابر له عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد هما اثنان، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهذا ثقة، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف، وهما ايش يعني يجتمع احيانا امرهما فيرويان في مثلها. طيب طبقة واحدة. يقول حدثني سليم بن عامر انه قال اتى من اتى قوما فوسع له فليقبل، فانما هي كرامة هدية له والا فلا يجالسه، يعني بعد ذلك يبعد، لانه لم يقبل الكرامة. اذا لم يقبل الانسان الكرامة كانت تعد انه في شيء، يعني لما الانسان تهدي له هدية ما يقبلها معنى ذلك في نفسه عليك شيء، وهذا هدية اللي هي معنوية فما قبل، ومعنى ذلك في نفسه شيء جاء فلا يجالسه حتى لا يصبح حديثا. تفضل. ولو من الشيخ مثلا الشيخ يدعو الطالب حتى يجلس مع المعلم، أيوه والطالب يتأدب. هم بيقولوا هنا امتثال الأمر مقدم على مراعاة الأدب، واضح؟ امتثاله للأمر ايش اولى من مراعاه الادب، وقد يمتنع ادبا الشيخ الح عليه ليستمع، لانه اذا ترك ذلك فالشيخ بعد ذلك قد يبعده، والفرصه مره واحده مسكرش، الفرصه تعاد مره واحده، لكن راحت ترجعش ثانيه ما تقدر تندم، ف لا لا لا يصلح فيها الاستدراك. نعم. وهنا ذكر عن اليزيدي أتيت الخليل، الخطيب بغدادي تنوع الثقافة، يعني تنوع وله سهم وافر في الأدب، وللأسف أن هذا الجانب لم يشتغل به كثيرا من فيما أعلم ما اشتغلوا به، يعني هذا الجانب عند الخطيب بغدادي، وقد ذكر فيه ولو كتاب خاص مثلا بالتطفيل، ذكر المطفلين تطفلين، وله في غير هذا يعني له اشتغال بكتب الأدب، ومع ذلك إيش لم ينبه على هذا الأمر، وهو أديب كبير. وهنا يروي بالأسانيد عن كتب الأدب، يعني كتاب ابن المعتز اللي هو الأدب ذكرناه المرة الماضية، يروي عنه الحكم التي فيه، وهو كله حكم يروي عنه في كتبه. الخطيب مكثر من هذا في كتبه عند المناسبة، واضح؟ ولذا لم يشتغل أو لم يعني يكثر منه. فقال الخليل بن أحمد فراهيدي رحمه الله يقول أنه أتاه اليزيدي في حاجة، واليزيدي له كتاب الأمالي مطبوع من كتبه، يقول أتاه في حاجة فقال لي ها هنا يا أبا محمد هذا اللي تطلب عنه قل أنا. فقلت أضيق عليك؟ قال فقال لي إن الدنيا بحذافيرها تضيق عن طب ما تحب تراه؟ قلت تراه؟ لا، فإذا تذكرته إيش عكر عليك صفو مزاجك وهو بعيد، كيف وهو قريب؟ وقد كان الأعمش يقول ذلك في من لا يحبه، يقول وقد أثقلنا عليه، قال والله أنت ثقيل وأنت لست عندي، ما يسكت، يقول ثقيل ليش؟ وأنت بعيد ثقيل، فكيف وأنت عندي؟ هذه الأمر صعب، وما كان يقدر يتحمل. هذا يقول إيش في مثل هذا؟ يقول وإن شبرا في شبر لا يضيق عن، إذا قالوا سم الخياط مكان للحبيبين، إيه ليش؟ لأنه يعني ولو كان المكان ضيقا فإنه يتسع. إذا قالوا ما ضاق مكان بمحب، ما ضاق مكان بمحب، وهذا الذي يحصل، تجد أن الناس يجتمعون في مثل هذا. إنما الضيق في النفوس والقلوب، الضيق في النفوس والقلوب وليس في المكان. يقولوا الضيق مش من المكان، بيش يعني في نفوس يعني. ثم نقل كلاما عن يحيى بن خالد البرمكي في مثل هذا المعنى، لا يضيق شبر عن متحابين ولا تسع الدنيا لمتباغضين. وتعرفون يحيى بن خالد البرمكي كان من وزراء هارون، كان من جوادا كريما حسن السياسة، حتى لما مات قال هارون مات اليوم أعقل الناس وأكملهم، أعقلهم طبعا. حصلت نكبة البرامكة تعرفون وكذا، لكن ونكبتهم حينما سأل يعني جعفر فقال مما أتانا؟ قال دعوة مظلوم في جوف الليل غفلنا عنها. ما حصل لهم بعد كل الأبهة التي كانت؟ قال إيش؟ وكيف حصل لكم؟ قال إيش؟ دعوة مظلوم في جوف الليل غفلنا. طبعا يحيى بن خالد هذا كان مشغولا بالسياسة ورؤية في المنام، ما فعل الله بك؟ قال غفر لي، قال غفر لي بدعوة الرجل الصالح. مين؟ سفيان الثوري. كان يقول سفيان لأنه أجرى عليه راتبا يكفيه المؤونة، فكان يقول سفيان الثوري اللهم إن عبدك يحيى قد كفاني هم الدنيا فاكفه هم الآخرة. أصابته دعوته، أصابته دعوته، كان يجري عليه رزقا، كان يجري عليه رزقا يعني تصل، وكان يقول اللهم إن عبدك يحيى قد كفاني أمر الدنيا فاكفه أمر الآخر هم الآخر، هم الدنيا كفاني في هم الآخر رحمه الله. طيب هنا بيّن هذا كله يعني إذن هنا قال بعض الحكماء اثنان ظالمان، لما؟ قال رجل أوديت إليه النصيحة فاتخذها ذنبا. النصيحة مرة كما قال الغزالي رحمه الله في فم من لم يتعودها، مرة النصيحة مرة صعبة، فبعض الناس يظن أن النصيحة تنقص به، وإنما هي مرآة تستفيد منها، لكن ضاقت نفسه اتخذها ذنبا لصغر نفسه، يعني ما يتخذها ذنبا إلا كبر في نفسه وصغار. ها؟ نعم. ولذلك ما انتفع فظلم نفسه، وما نصحه إلا ليزينه لا ليشينه، فلما ترك النصيحة يلحق عار. ثم قال: ورجل وسع له في مكان ضيق فقعد متربعا، يعني زادها، زي ما بقول مثل عندنا، عندنا مثل عامي في العامة يقول ركبناه مديده في الخرج. يعني فوق ما أردفك صطيدك إيش يعني. فمثل هذا واحد وسع لك والمكان ضيق، تخذ راحتك على الأخير، يعني ما في أدب. قصده هذا ظالم، بمعنى أنه في المرة التي تلي لا يكرم. ليش؟ لأنه الآن أي إنسان إذا جر أو لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، احترمته المرة الأولى ما احترمك، شو تسوي فيه؟ مرة وسعت له ما قبل، أكرمته فأزعجك، شو بتقول؟ إذا كان يقولوا في المثل العامي يقولوا من قال، يعني من قال أنا لحقه العنى، اللي تقول أنا بلحقه العنى، يعني دق صدره واستعد. إذا كان واحد الآخر ما يعرف حدود الأدب يسيء، تكون الإساءة سبيل وسبب للحرمان. نسأل الله عز وجل يرزقنا الأدب. نعم. وهذا حقيقة كله بقوله الخطيب يتكلم فيه، لأنه هذا واقع يعيشونه يوميا في المجالس في غيره. فهو لا يريد أن يلحق الطالب العلم طالب الحديث أي معرة، لذلك يأتي لهم بكلام الأدباء والحكماء وكلام أهل العلم وما جاء عن الشرع، ليبقى الإنسان يشار إليه ولا يشار إليه بالإيش؟ بالأمر الحسن، ولا يشار إليه بالتنقص النقيص. نعم. رحمه الله. نعم. وهذا أمر مهم، مهم جدا. نعم. وكم رفع الأدب أهله. نعم. هذا قال: كراهة القعود في موضع المنصات وهو يكون العودة إلى المجلس. قال: أخبرنا أحد بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: أخبرنا أحد بن إسحاق بن وهب البندار، قال: حدثنا قوس بن إسحاق الأنصاري، قال: حدثنا بنجاح بن الحارث، قال: أخبرنا بن مسهر علي بن مسهر الشاذلي الغسالي. نعم. عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنازل الثاني دون الثالث إذا لم يكن معه غيره، أو أن يخلط الرجل الرجل في مجلسه. قال: وإذا رجع فهو الأحق به. قال: أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا علي بن عاصم، قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق اللغوي، قال: حدثنا أحمد بن ملائم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل، قال: حدثني عمرو بن دينار، قال: كان عبد الله يعني ابن عمر إذا قام الرجل من مجلسه لم يجلس في مكانه إذا ظن أن الرجل راجع إليه. هذا أيضا من الآداب العظيمة، وهو حكم شرعي. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، يعني إذا ما في المجلس إلا ثلاثة، اثنان دون الثالث معنا يحزنوا الأمر، كانوا يتكلموا عليه أو قد يشوف. لكن إذا كان المجلس كبير كل اثنين كما يحصل الآن في الولائم في كذا، مجلس واسع ما يضر. لكن إذا كانوا ثلاثة اثنان لا يتناجيان دون الثالث. وأيضا حكم آخر أنه أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه وإذا رجع فهو أحق به. يعني إحنا نقولها دائما المجالس ملازم، مقاعد ملازم، يعني هذا مجلس سبق إليه، فهو قد يخرج لحاجة ثم يرجع. يعني لو أن رجلا الآن أو واحدا منكم خرج ليقضي حاجة ويتوضأ يرجع، وين يجلس؟ في الأخير أو في مكاني؟ في مكاني، أنه إيش حق به كما في الجمعة وفي غيرها. نعم، هذا إيه؟ حكم شرعي، هذا حكم شرعي، فلا ينبغي أن يستغل قيامه للدخول مكاني. تفضل. لا يعني باللغة وغيرها، لكن ويتناجر رأسه في رأسه والآخر وحده، ما الذي يحدث في نفسه؟ لأنه يقول ما أدري يتكلم عن مين، ممكن بمزح هو إياه وهو غير مقصود وضحك، فيظن أنها، فلما تدخل عليه مثل هذه الظنون. وإذا قالوا في الحكمة ومن دخل مداخل الشبهات اتهم، من دخل مداخل الشبهات اتهم، فإحنا ما تدخل شبهة على أخي تحزنه في مثل هذا فيظن أنك تتكلم عنه، ولا يظن أنك أنت وصاحبك يعني في عالم آخر وهو غير مقصود، ولا لا يظن بذلك، إما أن تشركه بالكلام وإما أن لا تحزنه. فإن كان مجلس كبير لا أحد ينتبه، يعرف أنه من يتناجى لا يمكن أن يقصد واحدا بعينه، لكن لأن هذا تعين، لأنه واحد ثالث تعين، أما لما يكون مجلس أكبر ما تعين، واضح؟ هذا هو السبب. الثاني عبد الله بن عمر، يعني هذا من الفعل. تفضل. أحيانا الواحد مثلا يصلي الصلاة بحجة حقه حقه لا ممنوع الحجز. هذا كيف هذا يحصل؟ هذا اللي قال فيه في الحديث منى مناخ لمن سبق. هذا مثلا واحد حاط شيء ورايح برا وكذا، هذا ما بصير. هذا يحدث كان معنا في مكة زمان، اليوم ما يعني بيجوا ناس لحفظ أماكن معينة مثلا، وهو جاي متأخر راية بالتأخر مثلا، هذا لا يصح. هذا لا، في تعدي، لكن هذا هو كان هنا، هو موجود لكنه خرج لحاجة. ما يكون خروج، بل لا يكون خروجه سببا في حرمانه من مكانه. وخرج ليعود. نعم، هو خرج ليعود. نعم. لا هذا ما يصح. لا ليس داخلا عندنا، لا قام ورجع. يعني في المجلس، اما اذا انقضى المجلس كله فليس له حق في الحجز. نعم، لانه منى مناخ لمن سبق، هذا في الاماكن هذه فلا يجوز حجز هذا، ولا يقصد هنا. نعم. هات. قال الاستحباب للطالب ان يسلم على اهل المجلس اذا اراد الانصراف لهم. قال اخبرنا ابو بكر بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي هذا اوائل شيوخ الخطيب، من اوائل شيوخ الخطيب واكابره. نعم. قال اخبرنا محمد بن جعفر الحنبلي قال حدثنا محمد بن ابي العوام واخبرنا ابو منصور محمد بن محمد بن حسنان البزار قال اخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان بن حمدان قال حدثنا ابو مسلم ابراهيم بن عبد الله البصري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن حمدان عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه اذا فتح احدكم المجلس فليسلم فان قام فالقبر جلوس فليسلم فان الاولى ليست باحق من الاخرى. قال اخبرنا محمد بن احمد بن يوسف الصياد قال اخبرنا عمر بن جعفر الخطري قال حدثنا ابراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مصباح عن معاوية بن مرة أنه قال قال أبي إذا كنت في قوم فذكر الله فبدت لك حاجة فسلم عليه إذا قمت فإنك لا تزال له شريكا ما دام يعني يرجى ذلك اللي هو ايش اذا يعني يشعرهم بالانصراف فيسلم في الاول ما قال يسلم مثلا ما قالوا في الاول يسلم الان ايش اذا اراد اشعرهم لانه ينصرف هنا يجلس اي مكانه لكن في الاول هو خرج ولم يسلم فيريد الرجوع هذا الفرق بين هذا وبين الثاني لا إذا دخل القوم جلوس نعم لا هو الإشعار بالانصراف مسلم بيكون جالس لا ما في شيء لا. لا لا هذا يسلم على المجلس عموما إذا كان على الصلاة يسلم يسلم وإذا قالوا السلام قبل جاء في الحديث السلام قبل الكلام وإذا جلس ولم يسلم وتكلم وسأل ليس له حق في أن يرد عليه نعم السلام نعم هذا حديث يعني شوفوا الأدب جميل أن نلتزم الأدب لكن إذا كان الشرع فيه أدب فيلتزم أدب الشرع ولا يلتزم أدب يعني ما بعده فينظر إن كان مخالفا فلا وهذا إيش ليس هنا قال فليست أولى أولى للأحد إذا أراد الإنصاف نعم نعم نعم يدخل ليش ما المانع تفضل باب تعظيم المحدث وتبجيله قال حدثنا ابو بكر احمد بن ابراهيم بن محمود النيسابوري الواحد قال اخبرنا ابو الفضل قال حدثنا محمد بن الحسين القاضي ابو الفضل هو محمد بن الحسين القاضي ابو الفضل محمد بن الحسين من جاء لا لا قطعا يم لا قطعا يعني هذا يعني الخطيب معروف عنه هذا قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسين القاضي بن قال حدثنا عبد الله بن محمود السعدي قال حدثنا فقه بن محمد الحاجبي قال حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال بجل المشايخ فإن تبجيل المشايخ من إجلال الله عز وجل طبعا الحديث كذب يعني نعم كذب يعني صحيح انه حلو على النفس لكن كذب لانه يعني هي كذاب صخر الحاجب هذا من الكذابين هات صخر هات كان يقول ابن عدي حدث عن الثقات بالبواطيل يعني كذبه العلماء في الحال هات يعني واضح الصناعه فيه ترى لأنه صناعة واضحة يعني الصناعة في المتن واضحة قبيح ما يحتاج يعني دين الله عز وجل وما جاء ما يحتاج إلى الكذب حتى نستدل على مثل هذا نعم قال أخبرنا عبد الله بن حكم عبد الجبار الزكري قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن حكم الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن يوسف الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه إن من إجلال توقير الشيخ من أمتي طبعا هذا مثله واضح يعقوب بن إسحاق أبو يوسف الواسطي، هذا هو المتهم بهذا. إيش يعني؟ بدنا نفهم شيء في النقد، نخرج شوية اليوم عن الأدب. هذا السند طبعا لما ترى أنه لا يوجد في كتب الحديث، المعروف المتن واضح أنه فاسد، والنقد عادة يبدأ بالمتن قبل السند. يعني المتن يكون منكر ولا يستقيم مع ما جاء في نصوص الشرع، نعرف أنه نبحث عن السند. السند فيه واحد كذاب تامل، طب مين نعرف أنه هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا؟ جاء بسند نظيف غاية في النظافة، سند يعني مثل الشمس. أين أصحاب، أين الثقات وأين أصحاب الكتب، الكتب عنها؟ يزيد بن هارون يقول حدثنا حميد عن أنس بن مالك، تركيبة. فهمنا؟ شفت التركيبة وين؟ وللأسف أن هذا يمشي أحيانا على بعض من يشتغل الحديث، اللي قلنا عنه في باب أنه لابد من معرفة مقطع الرواية. تتذكروا؟ تتذكروا؟ هذا أمر غاية الدقة، ولذلك بعض المعاصرين صحح حديث موضوع بسبب هذا الأمر. يعني يأتي واحد فيركب إسنادا إلى ثقات مشهورين، فهو يأتي ويدرس الإسناد من عند المشهورين ويترك ما قبله. طب هل صح السند إليه؟ لا بد أن تعرف. ولذلك من أين تقطع الرواية؟ إذا تقطع الرواية من الطريق الذي وثقت به. يعني إذا بدك تقول يزيد بن هارون فلان، إذن تضمن لي ما قبل يزيد. فهمنا؟ إذا انقطعت، فإذا لم تضمن تعرف كل هؤلاء. لما يذكر الخطيب هذه الروايات مع أنها تالفة؟ ليش؟ أيوة، حتى يقول لك شوف هذه الرواية، وهو يعلم أنها تالفة موضوعة، لكن تقييده لها هنا وبجيبها صحيح باين إلى الباب ماشي فيها تناسب ما، لكنه يريد أن يضبط مثل هذا حتى لا يتلاعب به. ما بينبه لأنه بيتكلموا مع ناس أهل اختصاص، صاحب الاختصاص ما يحتاج أن تشرح له. لا، من لا يعرف. لذلك أنا لا ينقضي عجبي من كلمة للذهبي، قال اليوم كله سجع بشوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ حينما يقول عن الخطيب أو عن أبي نعيم شيخ الخطيب بعد، يعني إنه أكبر ما أخذ عليهما إيراد الأحاديث هذه اللي التالفة في مصنفات دون التنبيه. عصرهم عصر حفاظ، طبعا يختلف عن عصر الذهبي جدا. إذا كان يعني ما يستطيع، لو كان الخطيب بغداد يريد أن يعقب على كل حديث يورد في كتبه كم تصبح؟ صار كم تصبح؟ طيب كلها كان إيش طالع، لأنه ما يقدر يقول فيه كذا ويمشي، لابد الكلام يجر وينبه على ما يعرف. أيوه، فهو نعم أيوه، فلذلك تكلم لأناس. هذا لمن خلق الرأى أدب السامع، إذا شغل علم يزبطش أنه تيجي يعني تتوسع في مثل هذا. هم عندهم الشفرة يقصروا على أهله، لذلك لا أضر على الصناعات من الدخلاء فيها، ما بضرها، إن إذا واحد صار بخيل ما يعجبه ما يفعله أهل الصنعة. ولكن عند أهل الصنعة معروف، تكلم لناس بيعرفوا لغة فيما بينهم، وهذا يفعله الخطيب رحمه الله ويفعله أبو نعيم، يقول غريب من حديث فلان يمشي، شو معنى؟ خلاص أنت تولى أمر ذلك، وخاصة أنه يتوسع جدا في كل ترجمة، يذكر لك أحيانا عشرات الأحاديث. تصور لو أنه كل ترجمة يبدأ ويتكلم عليها، إيش يحصل به؟ غاية في الصعب. هات خلينا نخلص منه. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عكاب، قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم، قال حدثنا أبو الله بن يحيى بن حكري، قال حدثنا أبو بكر بن عياد عن عاصم عن زرد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ليس منا من لم يمط كبيرنا ولو كان صغيرا. قال أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري، قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الحسوي. النصري ولا البصري؟ هو النصري. أنا النصري. لا هي النصر. قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا يوسف بن محمد بن صفار، قال حدثنا الأخير بن كذيب عن إجاب بن سعد عن زيد بن أسلم عن كعب الأحبار أنه قال ثلاثة نجم في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن نشرفهم وأن نوسع عليهم المدارس: بالسن ونصر الله بسلطانه وحافظ الكتاب. يعني قرآن. نعم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن عثمان السواب، قال حدثنا عيسى بن محامد بن بشر الخجي، قال حدثنا عيسى بن خلف الزهري، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال حدثني أبيد بن محمد بن أسماء بن عبيد، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه قال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويشوهونه ويشرفونه مثل ذمير. قال أخبرنا أبو بكر البغدادي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخميروي الهروي، قال أخبرنا حسين بن إدريس، قال حدثنا أبو عبد الله يحيى بن عبد الملك الموصلي، قال رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان لأصحابه من الإعراض له والتوقيع له، وإذا رفع أحد صوته صاحبه وكان كالأذنة نام. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا علي بن إبراهيم المسلمي، قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، قال سمعت محمد بن إسماعيل الخالدي يقول ما رأيت أحد الحلقى المحدثين من أهل معين. يعني هذا ترى هذا راوي التاريخ. وإذا خاطب الطالب المحدث عبره في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك. فقد أخبرني أبو نصر محمد بن علي بن أحمد الرزاز، قال أخبرنا الحسن بن القاسم الخلال، قال حدثنا أحمد بن عبد الله صاحب أبي صخرة، قال حدثنا علي بن مسلم، قال حدثنا يوسف بن الناجحون، قال أخبرني محمد بن المنكدر، قال ما كنا أذكر رواية إلا رواية الشعر، وكنا نقول الذي يروي الحديث والحكمة عالم. وإذا قال الطالب للمحدث في خطابه له يا سيدي كان ذلك دائما. قال أخبرنا محمد بن أحمد الرزق، قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى المدني، قال حدثنا محمد بن مسلم الواسطي، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا محمد بن عبد عن أبيه عن جده قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجت أقرأ آثار الناس يوم الخندق، وساق الحديث إلى أن ذكر قصة حصر النبي صلى الله عليه بني هريرة وقوله ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال أبو سعيد الخدري فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه يعني سعد بن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. قوموا إليه يعني الاستقبال، قوموا إليه، ما قال قوموا له، قوموا يجوز هذا، يعني في فرق بين القيام له وإليه، إليه يعني الاستقبال، وهذا يجوز. يعني إذا كان سيدا أو معظما أو كبيرا إلى غير ذلك فهذا لا شيء فيه، يقام حتى يستقبل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى فاطمة حينما تأتي، حتى إنه مرة سقط رداءه، فهذا من الجائز. نعم، الله أعلم، صلى الله على محمد. نعم، ما يعني مثلنا شوية، مش أبيض على سمار قليل، هذه آدم يعني أشبه شيء بوجه الأرض. نعم نعم، كان مصابا. نعم نعم، وكان مصابا وبعدين فجر جرحا. نعم، حتى لو لم يكن. نعم.